وقاعدة العرب في النسب تقديم الأعلى ثم إلحاقه بالأدنى، لا ما عليه الناس اليوم من تقديم الأدنى ثم إلحاقه بالأعلى، فيقدم الأعلى وهو النسب الأبعد ثم يذكر ما دونه، لأنه إذا قدم الأدنى عرف الأعلى بنسبة هذا الأدنى إلى الأصل الذي يرجع إليه. أما إذا عفس فأعلم بالأعلى احتج إلى التفصيل عن الأدنى، فهم يقدمون الأعلى فالأدنى، فيقولون مثلا عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي، وهم يقدمون النسبة الأعلى إلى قريش ثم يتبعونها بفخذ من هذه القبيلة وهم بنو هاشم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.